لتنال هذا الشرف العظيم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: أبي الإسلام لا أبلي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. الإسلام يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدين العظيم الذي بني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. ومن صرف شيئاً من العبادة لغير الله فهو مشرك والعياذ بالله، والمشرك مصيره إلى النار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، من أتى بها خالصا من قلبه دخل الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر كل الحذر مما يلوث لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لأن هناك أناس يشنون الغارة على تلويث عقيدة التوحيد، يلوثون شهادة أن لا إله إلا الله بخرافاتهم وخزعبلاتهم وغيرها من الأمور التي حذرنا منها ربنا في القرآن، وحذرنا منها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه وجمعنا الله وإياه في جنات الفردوس الأعلى، يقول في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. حقق التوحيد يعني خلص التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمحدثات التي الآن الكثير منهم يشنون الغارة على هذا التوحيد في قنواتهم، في تواصلهم، في غيرها. نسأل الله أن يكف عن الإسلام والمسلمين شرهم وأذاهم، إنه على كل شيء قدير. مما يوصلك إلى الجنة وهو غاية المطلوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الرب جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن أردتم محبة الله ومغفرة الذنوب فاتبعوا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي جاء بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ضال، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح البخاري، يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني لو تقف مع غلام لم يتجاوز الثالثة من عمره تقول: يا بني أيها أحبيك، الجنة ولا النار؟ بكل يرفع روس صوته ويقول: الجنة الجنة، لأن الجنة لها طعم بين الأضراس والأنياب. الجنة إذا ذكرت الجنة استنارت المجالس وفرحت القلوب واطمأنت وهدأ البال وانشرح الصدر واشرأبت الأعناق وكأنها تنظر إلى ما أعد الله لأوليائه في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله. لذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه بوسع رحمته، يقول: معنى شهادة أن محمداً رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. الجنة غاية المطلوب من الأعمال التي توصلك إلى الجنة: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، الفريضة والنافلة. الفريضة التي فرضها الله من فوق سبع سماوات لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي أوصاكم بها نبيكم وهو على فراش الموت، وهو يلفظ آخر أنفاس الحياة: الصلاة الصلاة. وما ملكت أيمانكم، الصلاة التي هي الفارقة بين الكافر والمسلم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. الصلاة من حافظ عليها، من حافظ عليها فهو الرابح، الله أكبر، ومن أضاعها فهو الخسران. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب العبد به يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. الصلاة الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعرف قيمة الصلاة التي عرفها سلفنا الصالح، إمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. متى تكون قرة عيوننا في الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ متى تكون لنا راحة؟ كما قال صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال. الصلاة الصلاة إذا صلىها العبد بخشوع وطمأنينة وحضور قلب، حصل له وعد الرب جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. متى يأتي الخشوع؟ متى يأتي الخشوع؟ إلا إذا أديت الصلاة على الوجه المطلوب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يصلي لكنه لا يطمئن في صلاته. قال: منذ كم تصلي؟ قال: منذ كذا وكذا. قال: أحسن الله عزاءك، لم يرفع لك صلاة منذ ذلك اليوم. أين حذيفة رضي الله عنه؟ يرى أولئك الذين يصلون في المحطات، يدخل المحطة مو مسافر مسكين، يدخل في على سفر، يقف ويتوضأ ويدخل المسجد ويصلي ويخرج أحيانا بدون صلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى الثانية مثل الأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع يصلي الثالثة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعد الثالثة ماذا قال هذا الرجل؟ هل قال: أنت متزمت، أنت متشدد، مثل ما يقول بعض الناس أفتان، أفتان، ويا ليتهم يعرفون قصة أفتان هذه التي دائم تلهج في ألسنتهم، يا أفتان يا فلان أفتان. لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أفتان يا معاذ؟ لماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن معاذا رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. وناهيكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ثم ذهب يصلي بقومه، يصلي بقومه، وماذا قرأ بهم؟ قرأ بهم سورة البقرة رضي الله عنك يا معاذ، اللهم ارض عن معاذ، لا إله إلا الله. قرأ سورة البقرة حقا أن يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ. أما أنك تتتبع أثرات الأئمة إذا كان يطمئن في ركوعه أو في سجوده ثم تنشب في حلقه، أنت طولت على الناس، أنت قطعت ظهورنا، أنت كذا وكذا، مع لأننا في هذه الأزمنة ابتلينا بملء البطون. شف ملء البطون الآن الذي يعني، إذا رأيت مثل رمضان الآن تجدهم يبحثون عن الإمام اللي يطول، لا لا لا، اللي يقصر الصلاة، ثم أحيانا يصلي مع إمام يزيد في الركوع، والله الإمام هذا قطع ظهورنا ويبس رجلينا. لأن أنت اللي قطعت ظهرك، ماذا في بطنك؟ البطن إذا امتلأ البطن ثقل على صاحبه، أثقل على صاحبه. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ يقول: إياكم والبطنة، إياكم والبطنة، فإنها تذهب الفطنة وتثقل عن الصلاة، وتثقل عن الصلاة. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نتقي الله في صلاتنا، علينا أن نتقي الله في صلاتنا إذا أردنا أن تتحقق لنا الخيرات. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ يقول سبحانه وبحمده: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أكبر، الله لا يخلف الميعاد جل وعلا. إذا أقمنا الصلاة، صلينا الصلاة على الوجه المطلوب، ارتاحت الشعوب وارتاحت المجتمعات من كثير من المعاصي وغيرها، لأن الله لا يخلف الميعاد يا عباد الله. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو وقفنا مع هذا الحديث القدسي عرفنا قيمة الصلاة. ما هو؟ يقول الرب جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي. لو وقفنا مع هذا الحديث ها ونحن في الصلاة وتذكرنا هذه المحاورة بيننا وبين إلهنا جل وعلا الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه، يقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، فوض إلي عبدي، وفي رواية مجدني عبدي. فيا إخواني في الله، ألا نعرف قيمة الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. اسأل يا عبد الله فقل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم اسكت قليلا وقل آمين وارفع صوتك بالتأمين. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أمنوا يرتج المسجد. لماذا؟ لأنهم وصلهم الخبر الذي حدثهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا وافق تأمينه تأمين الإمام تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الله فضل عظيم. إي والله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم حسدتنا اليهود على الجمعة وعلى التأمين خلف الإمام. فعلينا أن نعرف يا أخواني قدر هذه الصلاة. نعم الصلاة صلاة أمرها عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ألا يكفيك فخرا وشرفا أنك إذا قمت إلى الصلاة أنك تتصل بإله الأولين والآخرين الحي القيوم الذي قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم تذكر خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قال وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. الله أكبر. لأنه قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يا أئمة اتركوا لنا المجال لو ثانيتين ندعو الله عز وجل، ندعو الله عز وجل. أيها الأئمة اتقوا الله في الصلاة. والله إن بعض الأئمة يصلي ثم لا تطمئن النفس حتى يعيد الإنسان صلاته لما فيها من الخلل. أئمة إذا كان الإمام يخلف الصلاة كيف في بقية الآخرين؟ نسأل الإمام الذي هو ينبغي أن يكون قدوة يقتدى به يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة يا أخواني في الله، الصلاة. نسأل الله أن يعيننا على إقامة الصلاة، نسأل الله أن يعيننا على إقامة الصلاة. فقدنا لذة الصلاة يوم أن فقدنا تلك الحلق التي كان أهل العلم يعلموننا بها أن للصلاة أركان وللصلاة شروط وللصلاة واجبات وللصلاة مسنونات. فقدنا هذه يوم أن فقدنا حلق الذكر ومجالس العلم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم. الصلاة. ثم إذا أديت الفريضة وأتبعتها بالنوافل صرت من أحباب الله. يقول الرب جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يحبك الله، يحبك الله إذا أديت الفرائض وأتبعتها بالنوافل. ثم تذكر يوم أن يصدر الأب الكريم: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، وينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. الجنة غاية المطالب. أخي في الله، اسمع إلى هذا العمل اليسير، إذا أديته بنى الله لك بيتا في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. بيت الجنة يا عبد الله، والفرصة مهيئة والمجال مفتوح. 4 قبل الظهر بتسليمتين، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم، فلا تعلم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قيام الليل، صلاة الليل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم، قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم، إلا كنومة حائر وهاني، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفاني. يا حبذا، يا حبذا عينان في غسق الدجى، من خشية الرحمن باكيتان. فالله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان. وأكبر، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا. كم من إنسان حرم من هذا الخير، كم من إنسان حرم من هذه الساعة المباركة بسبب طول سهره وضياعه الأوقات وإهدار الساعات بالسهر الطويل. هذا السهر، هذا السهر الممرض المفرط الذي ضاعت به الأوقات، أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. الله ردنا إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم. سلفنا الصالح إذا جاء الشتاء يفرحون به، يقولون: هذا ربيع المؤمن، هذا ربيع المؤمن، طال ليله فقاموه، وقصر نهاره فصاموه. ونحن بماذا نقضي هذه الليالي الطويلة مع الأسف الشديد؟ اللهم ردنا إليك رد جميلا، اللهم ردنا إليك رد جميلا. يا أخواني في الله، علينا أن نتذكر ذلك الموقف العظيم. لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل بما علم. اغتنم الفرصة اغتنم الفرصة ما دمت في زمن الإمكان يا أخي بالله قبل أن يبس اللسان قبل أن تصف عليك اللبنات ويحفى عليك التراب وهيهات هيهات انقطع العمل. لا إله إلا الله يقول صلى الله عليه وسلم إذا بدا ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته فينادي هل من يدعوني فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ لا إله إلا الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافق عبد مؤمن أو مسلم يسأل الله إلا أعطاه الله من خير الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله. من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن. قل يا أخي قم ما دمت في زمن الإمكان قبل أن يحال بينك وبين ما تشتهي. أيضا من الأعمال التي هي غاية المطلوب توصلنا إلى الجنة يا أخي الزكاة التي إذا رزقك الله مالا أوسع عليك أعطاك الكثير وطلب منك القليل. الله أكبر. تذكر أن الزكاة تنمي المال وتحفظه. نعم لا يأتيك الشيطان يقولك ترى يهتز الرصيد ترى كذا أخرجت الزكاة يهتز الرصيد. من الشيطان هذا الذي أخبر الله عنه أنه عدو لنا وهو الذي يأمر بالفحشاء والمنكر يعدنا الفقر والعياذ بالله. والله يعدنا مغفرة وفضلا عظيما جل وعلا. الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله أكبر. يقول رب العزة والجلال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. ابذل ما دمت في زمن الإمكان وادعو الله قل اللهم قني شح نفسي اللهم قني شح نفسي. نعم يا عبد الله الزكاة ثم أتبعها بالصدقات تجدها يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تجدها يا عبد الله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. لا إله إلا الله. تجدها يا عبد الله يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واحرص كل الحرص على صدقة السر فإنها تطفئ غضب الرب. لا إله إلا الله. ثم احرص كل الحرص على تفقد الأقارب تجد فيهم الفقير تجد فيهم المعدم تجد فيهم من أثقله الآجار تجد فيهم من أثقلته البيور تجد فيهم من يوقف سيارته لا يجد ما يضع فيها من الوقود تجد فيهم من تتمزق الفاتورة في جيبه ما يجد ما يسدد. والله مع الأسف الشديد أن بعض الأغنياء الآن يوقفون الأوقاف الطائلة وأكثر أقاربهم فقراء مساكين فقراء وهذا يوقف الأوقاف الطائرة. يا أخي أتذكر أن الصدقة على القريب ثنتين، صدقة وصلة، أيضا الصيام. الصيام يا أخي بالله ركن من أركان الإسلام، وكل الذي ذكرنا من أركان الإسلام الصيام له أيضا نوافل، له نوافل يا أخي. الصلاة له، الصيام له نوافل. ثم إن أردت أيضا ألا تحتاج إلى التكميم وقص المعدة، فخذ بهذا التوجيه الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. إذا أردت أن ترتاح من التكميم وقص المعدة، صم يوما وافطر يوما. أولا احتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، لأن الصيام فضله عظيم وأجره على الله، كما قال جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به. إذا لم تستطع الاثنين والخميس، إذا لم تستطع ثلاثة أيام من كل شهر، يقول صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، من كل شهر تعدل الدهر. يا عبد الله أيضا الحج والعمرة، العمرة إذا يسر الله لك، يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن الأعمال التي هي غاية المطلوب وتوصلك إلى الجنة بر الوالدين، الله أكبر، بر الوالدين وصلة الأرحام، وصلة الأرحام وكثرة تلاوة القرآن وكثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخي في الله، والله سوف تنتقل من هذه الدنيا ولن تنتقل إلا بالعمل. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان، إذا مات الميت تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، يبقى العمل. إذا كان العمل صالحا فأبشر بغاية المطلوب، الجنة، الجنة. حي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، الجنة التي دعاك إليها رب العزة والجلال. فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يا رب نسألك الجنة، يا رب نسألك الجنة. متى تكون المسارعة يا الإخوان؟ تكون في القبر؟ لا. على أرض القيامة؟ لا. المسارعة في الدنيا، لأن الدنيا مجال فسيح للمسارعة بالأعمال والمنافسة والمسابقة. إن سألتم عن عدد أبواب الجنة فهي ثمانية، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن سألتم عن عدد أبواب الجنة، إن سألتم عن سعة أبواب الجنة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وبصرى، أو لكما بين مكة وهجر. تصور هذه المسافة، كم المسافة بين مكة والأحساء والبحرين؟ كم كيلو؟ لا إله إلا الله، الله أكبر. يقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال جل وعلا ادخلوها بسلام. اللهم اجعلنا معهم، اللهم اجعلنا معهم يا أرحم الراحمين. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ثم قال جل وعلا لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها من كل ما لذ وطاب من مأكل ومشرب وملبس ومنكح. يعطى الرجل في الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. الله أكبر. أسأل الله الجنة. جنة يا عبد الله. نعم يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. يقول رب العزة والجلال في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. ثم قال اقرأوا إن شئتم ذلك في كتاب الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أما إن سألتم عن بناء الجنة فقد سأل عنها، فقد سأل عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها. يا رب يا رب أدخل هذه الأوصاف في قلوبنا، يا رب أدخل هذه الأوصاف في قلوبنا. والله لو دخلت في قلوبنا لعرفنا قدر هذه الدنيا، هذه الغرارة الخداعة. إي وربي حدثنا عن بناء الجنة. فجعل يحدثهم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصماؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. الله أكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. جنة يا عباد الله. يقول ابن القيم رحمه الله وإن سألتم عن سقف الجنة فهو عرش الرحمن. ثم ساق الحديث الذي أرشدنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سألتم الله، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. يا رب نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. يا ربنا يا ربنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. يقول الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وأوراه قل وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. الجنة غاية المطلوب. فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من رم خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوح يعني عود الطيب ورشحهم المسك رشحهم المسك، يأكلون ويشربون ويخرج من أجسادهم كرشح المسك. لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين. الله أكبر على خلق رجل واحد، على خلق رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تفارق. الله أكبر. يقول رب العزة والجلال أخبر عنهم أنهم على سور متقابلين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، أبناء 33، إنهم في الجنة. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ لا إله إلا الله. هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضي. والله يا ربي أصلنا الجنة، يا ربي أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ربي أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، وأدخل الجنة فقد فاز. ألا يقولون، يقول: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول رب العزة والجلال: أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إذا دخلوا الجنة وإذا بالخدم يخدمون، اسمع إلى الخدم، الله أكبر. يطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا كان هذا الخدم فما بالكم بالزوجات؟ لا إله إلا الله. الزوجات يا عباد الله، يقول بعضهم رحمه الله: وإن سألتم عن عرائسهم وأزواجهم في الجنة فهن الحور الحسان اللواتي جرى في أعضائهن ماء الشباب، كأن الشمس تجري في محاسن وجهها إذا برزت، وكأن البرق يضيء من بين ثناياها إذا ابتسمت، إذا قابلت حبها. الله أكبر. إذا قابلت حبها، فقل ما تشاء في تقابل النيرين، يعني الشمس والقمر. يرى مخ ساقيها من وراء لحمها، ويرى وجهه في صحن خدها من حسنها وجمالها. يا الله يا رب نسألك الجنة. أخواني في الله، أخواني في الله، أكثر من سؤال الجنة اسألوا ربكم الجنة يا عباد الله. يرى وجهه في صحن خدها من حسنها وجمالها. يقول ثم قال: لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها. ثم قال: لا تزداد طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا، مبرأة من الحيض والنفاس والبصاق والمخاط وسائر الأدناس، لا تبلى ثيابها ولا يفنى، ولا يفنى شبابها، قد قصرت طرفها على زوجها لا تطمح إلى غيره، وقصر طرفه عليه. حور الآية، إذا وقفت مع الآية كلام الله جل وعلا: حور عين، حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. أبتل تحدث، كأمثال اللؤلؤ المكنون. لا إله إلا الله. لكني أريد أن أنبهك أخي المسلم أن تنبه الوالدة، تنبه زوجك وبناتك وأخواتك، إذا جلست معهن ربما تسألك الوالدة، أحيانا بعض الوالدات حريصة ما شاء الله، وبعض الزوجات والبنات تقول إذا كان الحور في الجنة طيب إحنا وش نصير في الجنة، وش نصير في الجنة؟ قل لها يا أمي يا وقبل رأس أمك وقبل يدها اليمنى، الله أكبر، يا أمي أبشري، أبشري يا أمي أبشري، وأنت يا زوجتي وأنت يا بنيتي ويا خواتي. المؤمن إذا دخلت الجنة تكون أفضل من الحور العين. سبحان الله. ليش؟ لأن المؤمنة تعمل الأعمال الصالحة في الدنيا فيرفعها الله فتكون في الجنة أفضل من الحور العين. لكن حذرها، قل يا زوجتي يا بنتي يا أختي احذري. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر وقال قال اطلعت في النار فرأيت أكثرها النساء، احذري أن تكون من هذه النساء يا أمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، الله أكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يا أم يا أختي يا زوجتي يا بنتي احذري أن تكوني من هذا الصنف. لا إله إلا الله. احذري أن تكوني من اللواتي خافهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمتي يوم أن قال ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. يا أمة الله كوني درة مصونة، كوني عفيفة، احتشمي، تأدبي بآداب الإسلام. لا إله إلا الله. وأبشري أبشري، فالمؤمنة إذا دخلت الجنة تكون أفضل من الحور العين. أفضل ما أعطي أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. يلا من فضلك لا إله إلا الله. تذكر يا عبد الله إذا كشف الرب جل جلاله الحجب عن وجهه لا إله إلا الله. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في نهاية المجلس انصرفوا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم أصلحنا حكاما ومحكومين، واجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم عجل بنصرك وفرجك لإخواننا المرابطين على الحدود والثغور. اللهم ردهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين فرحين مستبشرين بنصر الله. اللهم اجزهم عنا خيرا، اللهم اجزهم عنا خيرا. اللهم احفظنا وإياهم بحفظك التام، واحرسنا وإياهم بعينك التي لا تنام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا مجللا طبقا عاما نافعا غير ضار. اللهم عاما نافعا غير ضار. اللهم عاما نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم تحيي به البلاد وتسقي به العباد واجعله بلاغا للحاضر والباب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.